حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا مستمعين الأعزاء عالجت سورة النساء أحوال المسلمين فيما يتعلق بتنظيم شؤونهم الداخلية عن طريق إصلاح الأسرة وإصلاح المال في ظل تشريع قوي عادل مبني على مراعاة مقتضيات الطبيعة الإنسانية مجرد من تحكيم الأهواء والشهوات كما عالجت أحوالهم فيما يختص بحفظ كيانهم الخارجي عن طريق التشريعات والتوجيهات التي اشتملت عليها السورة الكريمة والتي من شأنها أن تحفظ للأمة كيانها وشخصيتها متى ما تمسكت بها بل إن السورة الكريمة لم تقف عند حد التنبيه على عناصر المقاومة المادية وإنما نبهت على ما يجب أن تحفظ به العقيدة الأمة ومبادئها من التأثر بما يلقى في شأنها من الشكوك والشبه وفي هذا إيحاء يجب على المسلمين أن يلتفتوا إليه وهو أن يحتفظوا بمبادئهم كما يحتفظون بأوطانهم وأن يحصنوا أنفسهم من شر حرب أشد خطرا وأبعد في النفوس أثرا من حرب السلاح المادي تلك هي حرب التحويل من مبدأ إلى مبدأ ومن دين إلى دين مع البقاء في الأوطان والإقامة في الديار مع القرآن أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في الحلقة الأخيرة من هذا الأسبوع من حلقات مع القرآن فقرتنا الثانية التي نقف عندها الآن بإذن الله هي تلاوة من تلاوات المساجد مما يتيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ عبد الرحمن الشمري وهو قارئ صاحب ترتيل حسن له بعض التسجيلات نستمع إلى هذه التلاوة من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين